أن حديثنا سيكون حول أعمال حج التمتع، حيث أنه هو الحج المطلوب منا. وحج التمتع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو عمرة التمتع، والقسم الثاني هو حج التمتع. يعني عندما نسمع حج التمتع، هذا الحج التمتع له قسم يسمى عمرة التمتع، وقسم أيضا يسمى حج التمتع. فحج التمتع يشمل الاثنين سواء، وكل منهما، كل من هذين القسمين منفصل عن الآخر. هذه الليلة سنعرف عمرة التمتع ما هي، ثم في الليالي القادمة نعرف ما هو حج التمتع. عمرة التمتع هذه تماما من ذهب إلى العمرة المفردة، وإن شاء الله كلنا ذهبنا للعمرة المفردة. من ذهب للعمرة المفردة لا فرق بين العمرة المفردة وبين عمرة التمتع، إلا بفروق بسيطة أبرزها أن العمرة المفردة لها طواف النساء، وعمرة التمتع لا طواف نساء له. وأيضا من الفروق البسيطة أن عمرة التمتع لابد أن تكون في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. لابد عمرة التمتع تكون في أحد هذه الأشهر الثلاث، أما العمرة المفردة فطوال العام. ومن الفوارق أن عمرة التمتع نيتها عندما تقصد في النية تقول أحرم لعمرة التمتع، بينما نية العمرة المفردة تقول أحرم للعمرة المفردة في النية يعني. والنية دائما نقول لا يلزم منها التلفظ، وإنما هي بقصدك. يعني هناك تكون أنت قاصد للعمرة المفردة، وهنا تكون قاصد لعمرة التمتع. هذه أبرز الفروق بينها. هناك فروق أخرى ذكرناها، منها الحلق مثلا أو التقصير، أو وتأتي إن شاء الله. إذن عمرة التمتع هي القسم الأول من أعمال حج التمتع، وهي كما قلنا مثل العمرة المفردة، ما عدا أنه لا طواف نساء فيها. ولذلك هي أولا الإحرام من الميقات، أن نحرم من الميقات، ثم نطوف حول الكعبة سبعة أشواط، ثم نصلي ركعتي الطواف، ثم نسعى بين الصفا والمروة، ثم نقصر. انتهت عمرة التمتع. إذا قصر الإنسان من إحرام عمرة التمتع حل له كل المحظورات التي كانت عليه بسبب الإحرام بدون استثناء. كل المحظورات التي عليه بسبب الإحرام تحل، لا يبقى عليه محظور أبدا. قد يكون مثلا بعض المؤمنين الذين ذهبوا مثلا إلى العمرة المفردة أو إلى الحج يقول طيب والصيد، الصيد في مكة يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب وقطع الأشجار، هذه أيضا لا تجوز. لكن هذه ليست للمحرم، وإنما للكل، سواء كان محرما أو غير محرم. المحرم وغير المحرم لا يجوز له الصيد في مكة، الصيد البري، ولا يجوز له قطع الأشجار في مكة، سواء كان محرما أو غير محرم. ولذلك نحن نقول إذا أحل الإنسان من إحرام العمرة المفردة تحل له جميع المحظورات التي أصبحت محظورات بسبب الإحرام. واضح إخواني؟ فكل المحظورات التي كانت بسبب الإحرام، من مثلا إخراج الدم من البدن، من قطع الشعر، من العلاقة بين الرجال والنساء وغيرها، كلها هذه إذا أحل الإنسان من إحرامه حلت له بدون استثناء. هذه أو هذا هو الجزء الأول الذي هو عمرة التمتع. أما حج التمتع فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.